أنا أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري أحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلام إن كنت في صخب الحياة نسيته فاسأل بني تجيبك الأيام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مقدمات في تربية الأولاد، وتكلمنا المرة الماضية عن النية في إنجاب الذرية من النوايا التي يستحضرها المسلم لهذا العمل العظيم، ألا وهو تكثير المسلمين بالجيل الصالح، وكيف أن المسلم يساهم ويدلو بدلوه بهذه الأولاد التي هي كتائب المسلمين غدا. فإعداد ولد صالح يعني إعداد جنديا أو قائدا من قادة المسلمين. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حقيقة الأولاد في نظر المسلم. ماذا يعني الولد بالنسبة لك كمسلم؟ لها معاني تختلف عما هي عليه عند غير المسلم. الأولاد في نظر المسلم تعني خمسة أشياء. الأولاد هبة ورزق، الأولاد زينة، الأولاد فتنة وابتلاء، الأولاد مسؤولية، الأولاد بركة واستثمار. الأولاد هبة ورزق وزينة وفتنة ومسؤولية وبركة واستثمار. من فهم الأولاد خارج هذه المعاني فلم يفهم حقيقة الأولاد في الإسلام، لأن هذه مجمل ما ورد في القرآن والسنة من مفهوم ولد أو حقيقة ولد في نظر الإسلام. الأولاد أولا هبة ورزق. يقول الله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب، فالأولاد هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى. يجري عليهم ما يجري على سائر الأرزاق. لو قلت مثلا الأرزاق بيد الله، الأرزاق مكتوبة، تحصيل الأرزاق ينبغي أن يكون بالحلال، كل ما ينطبق على كلمة رزق وأرزاق ينطبق على الأولاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى ابتلى واختبر بعض الخلق، فقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن حرم من رزق. إذن منع الأولاد عنه جعله عقيم يعني اختباره بمنع هذا الرزق عنه، كما تمنع أرزاق أخرى يختبر بها الإنسان، يمنع من مال، يمنع من منصب، يمنع من أي شيء آخر من سائر الأرزاق يختبرك بها. كذلك إذا فهمت الولد هبة ورزقا عرفت أنك تختبر بمنعه عنه. المجتمع الجاهلي كان يعالج هذه المشكلة، مسألة أن يمنع من الأولاد، بعملية تعويضية، وهذا عن طريق التبني، يتبني أولاد غير أولاده يربيهم وينسبهم إلى نفسه. وهذا التبني قد جاء النص على إبطاله، وأمر الله بإعادة الأمور إلى نصابها ونسبة الابن لأبيه الحقيقي، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هو أقسط عند الله. فليست هذه العملية التعويضية للرزق، ليست بعملية مشروعة. إذن تؤمن أولا أنها رزق، أو أن الأولاد رزق يهبه الله لمن يشاء ويمنع منه أو يمنعه عن من يشاء. ثانيا الأبناء زينة، هذا الرزق مما يتفاخر ويتزين به الناس في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. وقال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا، مقارنة بسيطة. فهم زينة، ولكن اعلم أن الباقيات الصالحات أفضل وخير منها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، سورة الحديد. إذن الولد رزق وزينة، زينة ولا يدل كثرتها أو كثرتهم لا تدل على محبة الرب للعبد، فكثرة الأولاد لا تدل على محبة الله لك. ولهذا لما افتخر الكفار بالأولاد انخدعوا بهذه الزينة، قال الله لهم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون أن هذا استدراك، لا يشعرون أن هذا اختبار كما سيأتي في العنصر الثالث. إذن زينة يتزين بها الكافر، ولهذا اعتبروا ذلك كثرة الأولاد التي يحثوننا على خلافها ويؤذوننا على تحديد النسل. الكفار اسمعوا إلى مقولتهم فيما يقوله رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، بيتباهوا بيفتخر، موضع فخر موضع زينة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يقول الله لهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن كثرة الأولاد في ذاتها ليست دليل محبة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال الله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذا الذي افتخر بماله، الله سبحانه وتعالى يذكر خبره: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. بنين معاه قاعدين، ما سافروش للخارج ولا راحوا هنا، ده غني وعنده أموال، أولاده مش محتاجين كده، أبناءه شهود معاه وقاعدين معاه وبيستمتع بيهم ويتمتع ويمنع عينهم النوم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. رأيتم صاحب الجنتين قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعز نفرا يعني أكثر ولدا وأكثر خدما، هو ده معنى أعز نفرا. فكان أكثر في الأولاد وأكثر في الخدم والأعوان. والله سبحانه وتعالى قد بين رغم أنه كان ذا مال وثمر وولد أنه لم يغن عنه شيئا، بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. إذن يا أخواني، الأولاد أول حاجة هبة من الله ورزق، ثانيا زينة وليست موضع افتخار ولا موضع تباهي، لأنها في نفسها لا ترفع شأن العبد، بل قد تكون سبب عذاب له في الدنيا والآخرة. ثالثا، الأولاد مسؤولية. خلي بالك، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالشر والخير، إنما نبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. العملية التربوية يا أخواني لها من تناولها إن شاء الله تعالى من خلال هذه الدروس مهمة خطيرة وعظيمة. كما بينا في أول درس في النية في إنجاب الذرية، كيف أن إنقاذ هذه الأمة موكول بإحسان التربية. وبالتالي قلنا أن الإنسان الذي له ولد أو ولدان أو عشرة إنما يعد جنودا بقدر ما عنده من الأولاد، أو يعد قادة بقدر ما عنده من الأولاد. فلو أحسن إعداد هؤلاء القادة فهو في الحقيقة إنما يفضي ويشارك ويمد ويساهم بباعه في عدد الأولاد في إعداد جيش المسلمين. بس المهم النوعية اللي هتدخل هذا الجيش اللي أعددتها كيف هي وعلى أي شاكلة هي. فهذه المسؤولية يا أخوانا مسؤولية عظيمة. وبينا كيف أن فهم هذا المعنى الأنبياء حتى يقول نبي الله سليمان: سيأتي بمئة ولد، لما له يجامع مئة امرأة، تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله. ده بيفكر في فارس يجاهد في سبيل الله وهو لسه ما وضعش المقصد، نية مقصودة. فهذه المسؤولية يا أخواني مسؤولية عظيمة، إذ أنها مسؤولية بناء الأمة. مسؤولية تربية الأولاد تعني مسؤولية بناء الأمة، تعني إعادة هذه الأمة الكيان والوضع الشرعي القوي المتين اللي كان موجود لها في العصور الأولى. الدليل أنها مسؤولية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي معنى كلمة مسؤولية، يعني ستسأل عنها. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ذكر الرجل وذكر المرأة في البيت الواحد، فهي مسؤولية مشتركة، يسأل عنها الآباء وتسأل عنها الأمهات. ولهذا في رواية هذا الحديث والحديث في الصحيحين قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام النووي يقول في شرح كلمة الراعي قال: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. مسؤولين. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمسؤولية وقاية الأبناء من النار مسؤوليتك، مسؤولية الأب ومسؤولية الأم، أن تحفظ ولدك من كل ما يدخله النار، من كل ما يكون سببا في عذابه يوم القيامة في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وقال قتادة: أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. بمعنى قوا أنفسكم وأهليكم نار، قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وكذلك أهليكم بأن تؤاخذوهم بما تؤاخذون به أنفسكم. يبقى أنت مش عليك فقط مسؤولية نفسك، بل مسؤولية ولدك أن تبعده عن النار وعن كل عمل يقربه من النار. إذا المسألة تحتاج إلى بذل جهد، عمل دؤوب في إصلاح هؤلاء الأطفال، تصحيح الأخطاء على الدوام، تعويدهم للخير. ولهذا لما قال داود النبي عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلهي كن ابني كما كنت لي، كن ابني كما كنت لي. فالله أغدق على داود وأتاه ملكا عظيما، فقال، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود قل لابنك يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. يعني كما وقيت نفسك النار وعملت من الأعمال ما جعل الله سبحانه وتعالى يؤيدك ويجعل لك ملكا عظيما، علم ابنك هذا المعنى، قي ابنك مما وقيت نفسك منه من المعاصي والذنوب وعلمه ما تعلمت من الطاعات أكن له كما كنت لك. فهمت هذا المعنى في هذا الأثر الإلهي الوارد في بعض الكتب، وذكر الإمام النووي عن الشافعي رحمه الله عن فضيل بن عياض، وروى النسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ولهذا قال سعيد بن العاص رضي الله عنه وهو يتكلم أو يذكر مسؤولية تربية ولدي وحق، يقول: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه، وبقي حقي عليه. وقال سفيان الثوري: كان يقال حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه. كانوا بيعتبروا ده من كمال تأديبه، إنه هيئ لي الأسباب كلها اللي تقيه من الإيه؟ من النار، التي تقيه من النار. والسؤال يا إخواني: هل نحن بحق آباء وأمهات الإخوة والأخوات ونريد أن نجيب بصدق، هل فعلا استشعرنا إن الأولاد مسؤولية؟ مسؤولية بمعنى أننا مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن نفرغ أوقات عشان تقعد تحفظ ابنك آية من القرآن؟ هل يترك الأب والأم الواحد منا معشر الإخوة والأخوات، هل نفرغ أوقات عشان نراجع للولد أو نسأله الشيخ ادك ايه؟ ولا احنا استشعرنا من المسؤولية مجرد ان احنا بدأنا بخطوة ولم نكمل الطريق؟ هل نجلس في يوم من الأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر بتقعد وتفتح كتاب ويلتفت حولك الأولاد عشان تأدبهم بأدب من أداب الإسلام، تعطيهم درس في الصدق، درس في الأمانة، درس في الأخوة، درس في المعاني التي يتربى عليها الأولاد؟ ما هو دي معنى تربية. هل فعلا بتجلس مع أولادك وتقعد تعلم أولاد تعالى عايزين نتعلم ديننا، علمنا الصدق إزاي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والقرآن قال كذا؟ هل فكرت انك تقص عليهم قصة من قصص الصادقين أو أثر من آثار الصالحين. هل عملت كهذا الرجل الصالح اللي جمع أولاده وجاب لهم حزمة حطب وكل واحد خد حطبة ويكسر ما عرفش يكسر، طب خد الحزمة لما عرفش يكسرها كلها فكسروها لما كانت أعوادا عشان يعلمهم معنى معين، أنت فعلا بتبذل وقت عشان توصل معنى كهذه المعاني لأولادك؟ ما هو ربنا هيسألك سبحانه وتعالى، هيسألك حفظت ولا ضيعت، كيف وقيتهم من النار، هو إيه اللي بيدخلهم النار؟ أخلاقيات معينة وأعمال معينة، الكذب، الخيانة، الرياء، العجب، مش ده اللي بيدخل الناس النار؟ ترك الأعمال الصالحة كترك الصلاة كترك صلة الأرحام، هل أنت فعلا تأخرت أوقات عشان تعلمه يعني صلة أرحام وتاخده على إيدك وتخليه يصل رحمه ويروح لخاله ويروح لعمه ويروح لجده؟ بتحقق هذه المعاني؟ ما هو ده معنى أنك مسؤول، هتسأل عن هذه الأشياء، ده معنى قوا أنفسكم وأهليكم نار، ده مش كلمة، مش كلمة بتقال، ده ليها تطبيق عملي، لها تطبيق عملي. هل أنت فعلا في كل صلاة بتتابعه صلى ولا ما صلاش؟ طب تبعته صلى بخشوع ولا نقرها كنقر الديك ولا خلاص أي أداء؟ ما هو تأدية الصلاة أي أداء بلا خشوع لا تغني عنه من الله شيئا، لا تنفعه، ويخرج من صلاته وليس له منها شيء. علمته يعني ايه صلاة بالخشوع؟ ولا احنا معنى تعليم الأولاد الصلاة علموا أبنائكم الصلاة يعني الصلاة هكذا كحركات، قعدت معاه وفهمته يعني ايه الخشوع ويعني الأسباب اللي يأخذها ليخشع، يعني ما يتحركش، يعني ما يلتفتش، فهمت هذه المعاني أو وصلت له هذه المعاني؟ يا ترى لما علمته الحاجات دي واحد يقول أيوة أنا علمته وأنا قلت له تابعت، يعني شفت نفذ هذا الكلام أم لن ينفذه؟ في متابعة للولد، ما هو ده معنى مسؤولية، ده معنى أن تقيه النار. كل ما يجي عايز يحيد كده أو يميل ويدخل النار قل له تعالى كده غلط، ده الصح، ماشي حواليه يمين وشمال عشان تجعله على الصراط المستقيم. وبالتالي هذه التربية تحتاج إلى خطة زمنية منهجية تبقى أنت واضحها للأولاد، زي أعداء الإسلام بيحطوا لنا خطط لتدمير الأولاد، يقول لك بعد 10 سنين الجيل ده هيبقى ممسوخ ما عندوش أي ولاء لدينه، وهم حاطين كده خطة خماسية أو عشرية أو نحو ذلك، وبيعملوا يتكتكوا ويخططوا ويتابعوا عشان يشوفوا وصلوا لأي نتيجة. طب أنت المأمور بالإنفاق لتقيه من النار ليس لإقامة بدنه وفقط في الحياة الدنيا، ولكن لإقامة حياة سرمدية له خالدة في الجنة في النعيم، تقيه النار. ولهذا يقول الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، اللي عايز يعمل عمل لازم يأخذ أسبابه، فاللي عايز يربي أولاد على الإسلام يصيروا جنود في صفوف المسلمين ويبني بها كتائب الإسلام ودولة الإسلام، المسألة محتاجة إلى إعداد عدة. فلو أردنا تربية تصلح لبناء أمة فنحتاج إلى تفريغ أوقات، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى بذل أموال. يعني أنت لما ابنك بيخيب في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الأحياء ولا في عرب ولا في إنجليزي إيه اللي بتعمله؟ بتكتفي أنك تقول أنا قلت له ذاكر وأنا عدت كذا مرة وقلت له اعرف مصلحتك وذاكر والمادة اللي ضايق فيها وذاكر، بتكتفي بهذا الأمر؟ فبتكتفيش. إذا مجرد النصح مش هو المطلوب فقط، ده أنت محتاج متابعة تشوف عمل لهذا النصح ولا ما عملش، وتشوف إيه المعوقات والموانع اللي تقف أمامه دون فعل ذلك الذي نصحته به، وتبدأ تزيل عنه هذه المعوقات. مش فاهم بتجيب له مدرس تقعد معاه بتشرح له بتهيأله أوقات، ما تعملش حاجة، إحنا نغسل لك هدومك وندخل لك سندوتشات ونعمل لك كذا، بس تعمل العمل ده بس تفرغ لي، أراد ذلك فأعد له عدة. طيب انت لما وجدت ولدك كاذب او سارق، لما وجدت ولدك يسب او يشتم، ايه اللي عملته؟ انك افتفيت، انت مش عارفه تربي ولادك وتلقي اللوم عليها وهي تلقي اللوم عليك، انك افتفيت انك قلت لها عيب كده ما تقولش كده تاني مره واثنين وانتهى الموضوع، خد الاسباب، احكم سفينتك واحكم دعوتك واحكم تربيتك، تجد ثمره، تجد ثمره. لكن انت مجرد عايز نصح من اول كلمه او كلمتين ينفذ الولد، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لكن في الحقيقه احنا منشغلين بالدنيا عن الاخره. التربيه امر خطير يحتاج الى علم وجهد أو وجاهد ومتابعة، علم بالداء وبالعلاج، مش علم فقط بالعلاج. لازم تعرف تشخص ان ابنك فيه المرض ده ولا ما فيهوش، وتعرف كيف تعالج هذا المرض. علم بالهدف والوسيلة، ايه الهدف اللي عايز توصله، وايه الوسيلة اللي اتخذتها عشان توصل هذا الهدف لولدك. اذا كان الوسيلة بان تقص وتحكي له قصة، لازم تأتي بالقصص وتقرأها وتتعلمها وتعرف توصلها ازاي للولد. اذا كانت الوسيلة في لعبة، تعرف اللعبة المختارة كيف توصل له هذا الهدف. اذا كانت الوسيلة عن طريق صديق او قريب، لما تختار الصديق او القريب الذي يلعب مع ذلك الولد او يصاحبه. اذا كانت الوسيلة بعطاء او بحرمان، يبقى المسألة محتاجة علم، علم بالهدف اللي عايز توصله وبالوسيلة للوصول الى هذا الهدف، علم بالمرض الموجود في الولد وازاي تعالج هذا المرض. وهذا العلم له اساليبه وله طرق، اولها العلماء الربانيون، انك ترجع للعلماء والدعاء الصالحين وتسألهم في كل صغيرة في ولدك، واعمل ايه؟ طب ما تنفعش الموضوع ده، اعمل ايه تاني؟ وتدنك تسأل في كل صغيرة وكبيرة، زي بالضبط لما بتقعد تتابع مع المدرسة وتشوف مع المدرس، طب جبنا مدرس ده وحش نغير المدرس، طب نجيب له مجموعة، طب نديله درس لوحده، بتشوف وسائل مختلفة. فلازم تكون على علم بهذه الوسائل، إن لم تكن على علم بها فدونك كتب التربية الإسلامية، ودونك العلماء الربانيين والأساتذة التربويين المسلمين الملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى. فالتربية علم لا بد أن تتعلمه. واحد يقول لي أنهم كانوا الأوائل يتعلموا العلم ده، لكن كانوا عارفين السبيل إلى تعلمه، كانوا دائما في كل صغيرة وكبيرة يرجعوا في السؤال عن أبنائهم وما يتعلق بهم. حتى إن لما جاء أبو سلمة ولده مات، كان أبو سلمة ولا كان مين؟ لما ولده مات وزوجته أخفت عنه، أبو طلحة رضي الله عنه، ما اكتفوش بالمسألة دي، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه اللي حصل كيت وكيت وما قالتنيش غير لما حصل كذا. والنبي يعني طب خلاص المسألة انتهت، بيسألوا النبي في ايه؟ يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم ويدعو لهم. إذا كانوا في كل صغيرة وكبيرة، أعطى ولده، نحل ولده وأعطاه عطية، لا ما يأخذهاش غير لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندهم الأساليب اللي بيتعلموا بيها، الوسائل. فانت عندك اسباب ووسائل، عشان ما حدش يقول هو كان في حد من السابقين تعلم كيف تكون التربيه. ايوه كانوا بيسالوا العلماء والدعاه والانبياء في كيف يفعلون، ماذا يفعلون مع اولادهم في كل صغيره وكبيره كانوا يسالون. فهذا اول سبيل للتربيه هو العلم. ثم بعد ذلك تحتاج، لو ان العلماء صنفوا في كتب التربيه او في التربيه كتبا أو مذكرات أو نحو هذا، أن تقرأها وتنفذها. المسألة دروس عملية مش دروس نظرية، دروس عملية مش دروس نظرية. التربية جهد ومثابرة، فأنت محتاج أنك وقت عشان تنصح وتراقب الولد عمل ولا ما عملش، تتابعه. الدراسة للطرق المتبعة بيعمل إيه وإزاي ومين أعوانه في ذلك ومين أصدقائه، وده كله أخواننا محتاج لوقت. فأنت لو ما فرغتش وقت لتربية الأولاد أنت مش صادق، لأنك تريد أن تقيهم النار. أنت عايز كلمة تلقيها وخلاص، عيب يا ولد تعملش كده يا ولد وتمشي وتسيبه، لا، تتابعه وتشوفه عمل ولا ما عملش، استجاب ولا ما استجابش. طب إيه العوائق عن هذه الاستجابة؟ ليس المقصود يا أخواني اقتناء أولاد، ليس المقصود اقتناء أولاد. احنا بنقتني بيت، نقتني أساس، نقتني متاع، نقتني دواب، لكن الأولاد مش للاقتناء، الأولاد للتربية. المقصود من تربية الأولاد يختلف عن المقصود من تربية الدواجن وعن تربية البهائم. اللي عنده معلف أو عنده مزرعة دواجن غير تربية الأولاد، غير تربية الأولاد. ليه؟ للأسف الشديد احنا عندنا التربية تعني بيأكلهم كويس وبيشربهم كويس وبيلبسهم كويس، دي تربية دواجن، تربية بهائم انه بيسمن كويس. لكن مهم هذه القلوب، الأعمال اللي هتقيهم النار ما هي؟ هي دي التربية. ولهذا أحيانا يسمونها التأديب، التأديب. وسيأتي معنى التأديب ومعنى التربية إن شاء الله خلال الدروس. إذن المقصود ليس تسمينا، المقصود غذاء للقلب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو المقصود الذي ذكر ربنا سبحانه وتعالى. إذن الأولاد مسؤولية، ينبغي أن تستشعر هذه المسؤولية، ينبغي أن تستشعر هذه المسؤولية، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بالأولاد. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا. فالوقت اللي أنت بتبذله في كسب المال ده حق من الحقوق، لكن ولد في نفسه وتربيته وتنشئته يحتاج إلى وقت من وقتك وجهد من جهدك. المعنى الرابع للأولاد: الأولاد فتنة وابتلاء، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير: فتنة أي اختبار وامتحان. وهدد الله وأوعد من قدم حب ولده على شرعه. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سمى الله سبحانه وتعالى من قدم محبة أولاده ومصالحهم على شرع الله سبحانه وتعالى سماه فاسقا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، بل جعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على الأولاد والأموال. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. والولد كما قلت لكم في هذا العنصر فتنة وابتلاء، قد يكون سبب لبخلك عن الإنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: الولد مجبنة مبخلة محزنة. مبخلة يعني يدعو أباه للبخل، فلا ينفق مما أعطى الله سبحانه وتعالى مؤثرا لولده، والشيطان يزينه يقول له: خلاص يعوز ابنك ولا بيتك يحرم على الجامع، فيبخل، والسبب الولد. قد يكون الولد سببا لأن يكسب الرجل أو الأب كسبا حراما، عايز يجيب له، عايز يسوي له، عايز يعمل له، فيكسب الحرام ويأخذ الرشوة ويتعامل بالربا لأجل الولد. قد يكون الولد سببا في تخلف أبيه عن الجهاد، الولد مجبنة يجبن، لأنه يعرف أنه لو خرج هيترك أولاده، ومن يطعمهم ومن يقوم عليهم ومن كذا ومن كذا. قد يكون الولد سبب للتفاخر والتباهي على الناس وترك شكر نعمة الله عز وجل، كهذا الذي قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قد يجور الولد الوالد ولا يعدل بين أبنائه، فتنة، فتنة له. قد يكون الولد سببا في كفر أبيه وكفر أمه، قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فعلينا أن ننتبه معاشر الآباء ومعاشر الأمهات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله سبحانه وتعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ببنيه، تحذير، انتبهوا، لن يغنوا عنا من الله سبحانه وتعالى شيئا. وقال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من استعملهم في الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا. فإن كان ولدك معك لهذه الأعمال الإيمان والعمل الصالح تحثه عليه ويعينك وتعينه عليه، كان ذخرا لك وكان نعمة لك في الآخرة عظيمة ورزقا عظيما من أرزاق الآخرة. أما أن يشغلك ويسكنك فالحذر، الحذر. وهذا دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل أن يبارك لنا في أولادنا وألا يجعلهم فتنة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حذرنا الله سبحانه وتعالى كآباء قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم, قال الطبري أي يصدونكم عن سبيل الله, يثبطونكم عن طاعة الله, تحذروهم أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ثبرة بن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه أحمد في صحيح ابن حبان وعند نسائي في سننه وهو في صحيح الجامع, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه, يعني في طرقه, فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك, فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك, وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول, فعصاه فهاجر. اسمعش كلام الشيطان. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال, فتقاتل فتقتل, فتنكح المرأة ويقسم المال, فعصاه فجاهد فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة, ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة, إلى آخر الحديث. قعود الشيطان إخواني اللي عشان يصدك بيكون بطريقتين, قعود الشيطان يكون بطريقتين, أحدهما بطريق الوسوسة, عن طريق الوسوسة الوسوسة, الثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب, كما قال الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فكما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا يا إخواني, أيضا الزوجة والمرأة قد يكون زوجها لها عدو, قد يكون سببا في إدخالها النار. وبالتالي هذه العداوة عداوة في الدين وليست عداوة في الدنيا, لأن للأسف الشديد كثير من يقرؤون هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم عدوا لكم يظنون أنها عداوة في الدنيا, أنه خسر في الدنيا كذا بسبب ولدي أو خسر كذا بسبب امرأتي, إنما هي خسارة نفسه بدخوله النار. فالولد عدو لك إذ أنك لما انشغلت به كان سببا في دخولك النار, وأي عدو أعدى عداوة ممن يكون سببا في إدخالك النار, هذه الخسارة الكبيرة وهذه العداوة الحقيقية. فينبغي أن يحذر الرجال والنساء الآباء والأمهات من عداوة الأبناء, يعني من شغل أو شغلهم بأبنائهم عن أمر الآخر. وتذكر أن الشيطان توعد بذلك, قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سبحان الله, يعني التوعد وقصد الشيطان لذرية المسلم مقصد من مقاصد الشيطان مذكورة, أوعد بذلك وهدد بذلك. إذن الشيطان يعمل على أبنائنا, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم, ويحذر أن يفعل هذا يجداره الشيطان, لما الشيطان يقصد الأبناء, بيشوف الأوقات اللي يمكن له فيها من الأبناء. فهذا الصراع دائم, كما قال الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم. الولد مخلوق على الفطرة الصحيحة وجاء الشيطان فاجتاله. إذن هذه الفتنة, هذا الابتلاء يحتاج منك إلى أن تقف على ذلك الساق لشياطين الإنس وشياطين الجن, أوقات اللعب, أوقات الخروج, طريقة اللعب, طريقة أو أنواع اللعب, كل هذا ذكر في القرآن أو ذكر في السنة إيضاحا كاملا. فما بالكم بالجد إذا كان اللعب له قواعده الشرعية التي ينبغي ألا يأخذ عنها الأداء, فكيف بالجد؟ الفتنة الحاصلة بالأولاد حاصلة لكل أحد وكلنا نقع فيها, ولكن نتفاوت في الوقوع في هذه الفتنة، فجعل الشرع لنا كفارة لهذه الفتنة. ففي الحديث المروي في الصحيحين حديث حذيفة الطويل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكثرها. خلي بالك من فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هو ده المقصود. الفتنة اللي حصلت البعد عن الدين، اتأخرت عن العصر وفاتك الظهر وفاتك الفجر بسبب انك كنت مشغول بالولد او باعمال للولد، دي كلها فتنه يا اخوان. فاتك كثير من الطاعات واجبات فضلا عن المستحبات فاتتك بسبب الولد. كيف تكفر عن هذه الفتنه التي تقع فيها من الحين الى الاخر؟ قال: فتنه الرجل في اهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاه والصدقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، لو أن الولد استمر على ذلك حتى ألحد وكفر، نسأل الله أن يجيرنا ويجير أبناءنا من الكفر والفسوق والعصيان. إذن فالبراءة البراءة، وكأنه ليس بولد. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، خلاص. طيب، مشاعر الأبوة عند نبي الله نوح موجودة ولا مش موجودة؟ فطرة، فطرة. إنني من أهلي وإن وعدك الحق، بيسأله سبحانه وتعالى في ولده. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. فالبراءة البراءة، البراءة من الأبناء إذا كفروا أو ألحدوا أو خرجوا عن الملة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. إذن يا أخواني، المعنى الرابع أن الأولاد فتنة ابتلاء. رب العالمين يختبرك، هل تقدم شرعه ودينه أم تقدم ولده؟ وهذا يتفاوت بتفاوت الأولاد وبتفاوت إيمان الآباء. كفارة هذه الفتن كما سمعتم الصلاة والصيام والصدق والأمر معروف والنهي عن المنكر. كل ما تجد تفريط في أمر شرعي بسبب ولدك أو أهلك وزوجك، عجل بسرعة وتصدق بشيء، عجل بسرعة بركعتين مخلصتين لله سبحانه وتعالى تخشع فيهما، عجل بسرعة بأمر معروف والنهي عن المنكر، كفارة دائما حتى لا يكون الولد سببا في إدخالك النار. المعنى الخامس والأخير: الأولاد بركة واستثمار. وهذا ذكرناه ونحن نتكلم عن النية في إنجاب الذرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المروي في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فحقيقة الولد عندك أنك تستعمله لكي تستثمره في صدقات جارية تستمر لك وتعود عليك بنفعها بعد موتك. المعنى ده الذي يكون في قلب المسلم، وهذا الذي يجعل عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعند ابن أبي حاتم بسنده عن أبي الدرداء ذكره في تفسيره قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال: إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم أو فيلحقه دعاؤهم في قبره. استثمار، مشروع استثمار تبقى أو يبقى لك أثره حتى بعد موتك. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في المجمع بألفاظ قريبة من هذه الألفاظ، قال: ترفع للميت بعد موته درجته، بعد ما يموت بيرتفع درجاته، فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك استغفر لك. درجات الجنة، استثمار لدرجات الجنة أو في درجات الجنة الأولاد. دي المعاني اللي تتمثل في قلب المسلم تجاه الأبناء. مما رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: المولود حتى يبلغ الحمص ما عمل من حسنة كتبت لوالده، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دي المفاهيم الرئيسية للأولاد، ودي النوايا الرئيسية لمن أراد الزوج. فالأولاد هبة ورزق، الأولاد دينة، فتنة وابتلاء واختبار، مسؤولية، استثمار وبركة، استثمار للحسنات ودرجات الجنان. بهذه المفاهيم يا أخواني يمكننا أن نفهم كثير من الأحكام الفقهية، كثير من أمور الشريعة هننظر لها الآن بنظرة جديدة. إذا الولد مش مجرد شهوة وقدية وأكل وشرب وفرحة ولعب وانتهى الأمر، لا، ده طلع انه فتنة، طلع انه اختبار رب العزة بيختبرك بيه، طلع انه مشروع قد تستغله في دخول الجنة والارتقاء في درجاتها، او انه يدخلك دركات النار. هتتولد عندك مفاهيم جديدة. الاولاد جند من جنود الله سبحانه وتعالى، هم الذين سيقاتلون غدا ويرفعون الراية. اللي هيفهم المفاهيم دي كلها هيفهم ما معنى كثرة الناس او قلة الناس. ما خلاص بقى في مفهوم لمعنى اولاد، مفاهيم الشرعية الاسلامية مش مفاهيم سائر البشر. مفاهيم سائر البشر ولد وولدين عشان يأكلوا ويشربوا ويعيشوا حياة فيها رفاهية، لانهم ما ارادوا الا الدنيا. اما انت فلك مقاصد شرعية، مقاصد مرتبطة بدخولك الجنة وبعدك عن النار، مقاصد بعيدة. وبالتالي كثرة الذرية عندك مقصد من المقاصد، غاية من الغايات، تقول أكدح وأكد وأعمل وأجتهد والله يرزقني ويرزق، مش تقول على قدر راتبي وعلى قدر دخلي وعلى قدر ما عندي. هذا جهل بحقيقة الأولاد في الإسلام، هذا جهل بمعنى الولد من منظور الشرع لا من منظورك أنت، بل بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب مسؤولية الأب المسلم الأستاذ عدنان بحارف، عدنان صالح بحارف، قال كلام جيد وطيب في هذا الصدد ينبغي أن يذكر. قال: كما يجب أن يفهم أن دعوة تحديد النسل بين المسلمين دعوة تبشيرية نصرانية تهدف إلى تقليص أعداد المسلمين، علما بأن تحديد النسل بالنسبة لأهل الكنيسة يعد جريمة. وكاتب المرجع كتاب الدكتور عبد الداود شلبي، عبد الودود شلبي، أفيق أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، عنوان الكتاب. فكتب أن هذه جريمة عندهم، فإيطاليا تضع قانونا صارما ضد من يقوم بالدعاية لتحديد الناس، جريمة عندهم. اللي يعمل إعلان عن تحديد الناس جريمة. انتبهوا عشان تفهموا إن احنا في غفلة أو معمى أو مغفى علينا، وأن قلوبنا صار عليها غشاوة لبعدنا عن الدين. تضع قانون ضد من يقوم بالدعاية لتحديد الناس أو من يقوم بعملية إسقاط للجنين بصورة متعمدة، دي جريمة عنده بيحاسب عليها لو دكتور عمل هذه العملية. وذلك لعلمهم ويقينهم أن الثروة البشرية هي أكبر مصدر للاقتصاد، فالإنسان هو صاحب إمكانية العمل والتفكير والاختراع وتركيب الأغذية وإيجاد الحلول. هذا يأخذ المرجع من كتاب العالم الإسلامي والمنطقة العربية للدكتور محمود شاكر. قال: أما تنظيم الحمل بهدف إعطاء المولود الأول حقه من الرعاية والرضاعة فقد أجاز بعض العلماء استعمال الدواء لذلك، وإن كان الأحوط عند البعض ترك ذلك. في الحقيقة أخواننا صارت موضة، صارت موضة، كان النساء يلدن وكنا يحملن وكنا ينجبن الذرية، ما كان عندهم هذه الأسئلة المتكررة عن هذا الموضوع. خلاص هي المسألة، الأم رأت نفسها ضعيفة أو الزوج رأى ذلك، فرأوا مصلحة الأم أن ترتاح قليلا، لكن أن تصير كل الأمهات تحتاج إلى مثل هذا صار سلوكا لأمة ولدولة، ده مفهوم مقلوب. الأصل أن المرأة تستطيع هذا وتستعمل آلاتها التي منحها الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهذا جهادها، وهذا جهادها. ومعلوم أن الحمل والوضع وهن على وهن بنص القرآن، فهذا الضعف المعتاد والتعب المعتاد في حدود النساء الذي لم يصل إلى الحد المرضي ليس هذا هو المقصود، لكن أن تصير المسألة سنة متبعة عند كل نساء المسلمين وفي كل بيوت المسلمين. ولهذا لما سئل الشيخ صفوت الشاذلي رحمه الله هذا السؤال عن مسألة تحديد النسل، أي الصور حلال وأي الصور حرام؟ قال كل الصور حلال إلا الصورة المعلن عنها. ليه؟ الصورة المعلن عنها صارت سياسة لدولة، ما ينفعش يبقى تنظيم النسل سياسة لدولة، ما ينفعش، لأن هذا محادة لكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحثان الأمة على ذلك، واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم، فتكثير الأمة نعمة يمن الله بها عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا، ثم تأتي أمة وتقول لا احنا كلنا هنتقالب، كلنا يحدد، كلنا ينظم، حتى لا تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا فيه ذلك، حتى بيوت الملتزمين تحت أي دعوة، تحت دعوة صحة الأمة. إيه المقصود بصحة الأمة؟ مرض؟ لا، ما في أي مرض، هو الجهد اللي بيحصل لأي امرأة حامل أو مرضع أو تالي، الجهد الطبيعي. المقصود لو تخيلنا أو لو سرنا مع هذا القائل وظننا أن زعمه هذا صحيح، إنها ضعيفة وتحتاج فترة رضاعة، طيب سنتان، لكن مش ثلاثة وأربعة وخمس، فالاستمرار في ذلك يدل على أن هذا الإعلام قد سيطر على العقول وعلى القلوب حتى صار أقوى عندنا من التشرير، من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يعرف أن كثرة الحمل والولادة لا تضر بالمرأة الطبيعية بل تنفعها، فإن نموها الكامل وبلوغ الاتزان والكمال العقلي عندها لا يحصل إلا بعد الحمل لمرة واحدة على الأقل. الكلام ده اللي بيقوله كفار مش مسلمين، علماء كافرون، وجايب اسمه هو مش عارف كاريل الكتيف ايه كده اي حاجة اسمه الكتيف دي. القصد يا اخوانا ان هم فاهمين هذا المعنى، ان ده اصلا لصحة المرأة وكمال صحتها في ذلك. اسألوا اطباء النساء والولادة اللي عندهم دين، اللي عندهم شرع يرجعوا له، مش معنى عليهم بالاعلام، يقول لك ان اورام الرحم الخبيثة والحميدة ما تجيش للمرأة الحامل ابدا، فالمرأة اللي بتحمل وتلد ما يجيلهاش اورام في الرحم. فيوم ان حاددنا الله ورسوله بتنظيم ذلك النسل لزعمنا او منعه ايا كانت، صار سياسة لنا جميعا وخطة لكل الدولة وكل الأمة. يوم أن عملنا هذا امتلأت المستشفيات ومعاهد السرطانات بأورام الرحم، أعلى نسبة السرطانات والأورام أورام الرحم والثدييات، وده لا بيحصل في الحامل ولا في المرضع، نسبته في الحامل والمرضع ضئيلة جدا، وبتزيد هذه النسبة مع استعمال وسائل الحمل. يبقى الحمل بيمنعه وسائل الحمل من الأدوية والحبوب وغيرها، وسائل مختلفة أيا كانت تتسبب في هذه السرطانات. وهذا مفهوم جيدا في دول الكفر عارفينه كويس، والأبحاث اللي احنا بندرسها وبنعملها إنما أخذناها من مجلاتهم وأبحاثهم. ولهذا مفهوم النسل عند المسلم بالمفاهيم اللي ذكرناها هتغير عنده بقى الكلام ده، يفهم بقى أهمية الأولاد ومعنى الأولاد من منظور الشرعي، هيبدأ يفكر تفكير جديد، هيزيل الغشاوة اللي وضعها أعداء الإسلام، يبقى في مفهوم جديد. وكان إلى زمن ليس بالبعيد كثرة الأولاد يتباهى بها الناس ويحبونها، انطمست الفطرة بحروب متعددة وإعلام مكثف على أن الأفضل والأحسن إن ما يكونش عندك أولاد كثيرة، وهذا خلاف القرآن وخلاف السنة. مفهوم الأولاد هيجدد عندك ويجدد عند الرجال والنساء مفهوم تعدد الزوجات. يعني لما تأتي وتسمع أن نبي الله سليمان قال لآتين الليلة مئة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، إذن المفهوم مفهوم آخر، المفهوم مفهوم آخر، مش مفهوم شهوة وقضاء وطر، وإن كان ذلك حاصل. وإن كان ذلك حاصلا. لكن يبدأ الرجل وتبدأ المرأة تفكر بمفهوم جديد، مفهوم شرعي، منظور إسلامي، لن تحصل غيرة بقدر ما يحصل فرح بأن زاد عدد المسلمين واحدا. فلا تغار من مسلمة أخرى ولا من ذرة ولا من أخت لها، مش هتحصل هذه الغيرة، ولو حصلت هتقتلها بمفهوم حقيقة الأولاد. ألا تحب أن يكسر الله جند المسلمين وأن يقوي بأسهم وشوكتهم؟ فكثرة الأولاد عند أخيك تعني هذا المعنى، فلن يحصل حقد ولا حسد ولا تفاخر مذموم بالأولاد بهذا الشأن وفي هذا الصدد. إذن عايز أوصل يا أخوانا إن المفهوم الشرعي للأولاد هيضبط عندك أحكام شرعية كثيرة، وهيضبط عندك نوايا كثيرة ومقاصد غائبة عنك هتستمتع بها بحياتك كأب. هتحس انك مش في شقاء، هتحس انك في نعمه، هتحس انك بتعمل لدين الله وبتخدم دين الله في هذا الباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمه تجعلها في فم امراتك. جعل اللقمه في فم المراه او في بطن الولد صدقه جاريه تثمر له طاعات، فتبقى الطاعات في ميزان حسناتك. هياتي معنى جديد في حكم آخر شرعي، وإحنا مش مقصدنا ذكر الأحكام الشرعية قد ما مقصدنا مفهوم حقيقة الأولاد اللي هنفهم به الشرع والمسائل الفقهية. ما هو الكلام ده عشان لما تبقى في منصب فتوى أو تستفتى في أمر تبقى بتجيب بمقاصد الشريعة مش خلاف مقاصد الشرع. هل المرأة الأرملة الأولى لها أن تتزوج ولا تبقى هكذا تربي أولادها؟ ده بيتفاوت من امرأة إلى امرأة. فإذا فهمت الأرملة حقيقة الأولاد في الإسلام وماذا يعني الولد في شريعة المسلمين، تستطيع أن تفصل هذه القضية التي تنازع فيها الفقهاء: هل الأولى لها أن تبقى بلا زواج وتعفف على تربية أولادها وقد جاءت الأحاديث ببيان أجرها العظيم في هذا، أم أنها تتزوج؟ بتقدر المصالح والمفاسد بالمفاهيم اللي ذكرناها اليوم يا أخواني. ولهذا يقول القول الوسط للعلماء في هذا الباب: إذا كانت امرأة صغيرة السن فإنها الأولى لها أن تتزوج. قالوا ليه؟ أولا لأنها صاحبة شهوة ينبغي أن تقضى، ثانيا أنها صغيرة السن فتأتي منها أولاد. فإن كانت كبيرة في السن لا شهوة لها أو الشهوة ضعيفة بحيث لا تقاوم المصلحة العظيمة في العقوف على تربية الأولاد وإحسان ذلك، فكان العقوف عليه قد حث عليه الشرع ورغب فيه. يبقى قسموا الحالتين، ولاحظت ان الحكمه في الاولى والثانيه او بعض حكم الامر الاول وحكم الامر الثاني هو الاولاد. جعل الله هذه الشهوه العظيمه التي اذلت اعناق الرجال والنساء، شهوه النكاح، لبقاء النسل والذريه. لو كانت المساله ليست بقوه شهوه تتاجج في الرجال والنساء ما ولد حد عايز مسؤولية وفتنة وبلاء، ما خلينا مبسوطين وعايشين وخلاص. لكن جعل الله سبحانه وتعالى الأولاد قارين بهذه الشهوة التي لا تنفك عن مسلم ومسلم، لأنه بقاء عمارة هذا الكون، بقاء دولة الإسلام بذراريها بجنودها بكتائبها. هذا هو المقصد من درس اليوم يا إخواني، إن احنا نقف على حقيقة الأبناء، نعرف الأبناء دولة إيه، ايه في القرآن وايه في السنة، عشان نعطيهم حقهم. ان لولدك عليك حقا، عشان نعطيهم وقت من اوقاتنا، لازم يكون في ساعة واثنين من يومك للأولاد، مش تحصيل ارزاق، تعليم وتأديب وتربية، وقاية لهم من النار. نسأل الله عز وجل ان يقينا وازواجنا وأولادنا نار جهنم وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.